من يوم اللي راد الهد فكري متحير مهموم وقلبي مش طايق ينساك آه مش طايق وقلبي مش طايق أنا مش طايق وقلبي مش طايق آه مش طايق قلبي ينساك نايم نعيني سبايب تنكيدي وسبايب دركي وتسهيدي نعيني سبايب تنكيدي وسبايب دركي وتسهيدي شهلت في زينك يا ريدي شهلت في زينك يا ريدي تحرمها منك مقساك آه مش طايق وقلبي مش طايق أنا مش طايق وقلبي مش طايق مش طايق قلبي ينساك نايني متحير مهموم وقلبي مش طايق ينساك انا مش طايق وقلبي مش طايق انا مش طايق وقلبي مش طايق مش طايق قلبي ينساك نعيني من رؤية ذاتك ياللي تسحرتك فراتك تحرمها من رؤية ذاتك ياللي تسحرتك فراتك الخلة في المليا وتاتك الخلة في المليا وتاتك ترضى تبكيها بجفاك آه مش طايق وقلبي مش طايق أنا مش طايق وقلبي مش طايق قلبي مش طايق ينساك